مصري يا مغرور، ليه عجبك جمال ريشك يا فير يا مغرور؟ ليه عجبك جمال ريشك؟ طرفت عيني وقفتها لما طال ريشك. انا كنت جايبك صغير لم طلع ريشك. بنيت عشانك في دار العز بالنية، في اول الامر جبت الحب واديتك وسقيتك الشهد منه مليت بالنية. وكنت مقطوع من الاحباب وشديتك، لكن لقيتك يا طير سيء النية. يا ريتني من غير تمن عالسوق وديتك، ان كان جميلي معاك ضعف الهوى معلش. اهو درس خدته ومنه استفدت كتير، هو اللي خان الوداد يبقى عتب معلش. الخير عنده شوية والأسية كتير، أنا مش راح أندم على كل اللي فات معلش. وخسارة أحكي كلام عن اللي عيوبه كتير، يا زرع عود ودبل وما كانش له رب، يا زرع عود ودبل وما كانش له رب. نسي اللي خدم وحتى اللي له رب. خسرت يا طير ولا سبتش وراك رب، ومشيت ويا الغرب اصاصوري.